احزان القلب رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذلا ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها لتقول لنفسك ماذا بعد ذهب بك الشيطان حيث يريد يسير في نفسك وساوسه التي لا تنقطع وأنت تسمع فيه شوارع المسلمين وفي أنديتهم وأماكن لقاءاتهم بعضهم يقول مقولة ليست إلا من أثر هذا اليأس في القلوب احنا كده كده داخلين النار ماذا ماذا تقول ويحك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هل إذا وصل الإيمان لسوداء قلبك وبدأت في تغيير نفسك وحاولت إصلاحها واستغثت بالله تعالى تشكو إلى ربك عيوب نفسك وتلجأ إلى الله تعالى استغاثة المضطر وهو الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء هل من الممكن أن يعذبك الله تعالى وأنت على هذه الحالة؟ كلا والله إنه سوء ظن بالله تعالى إن هذه العبارة التي ألقاها الشيطان في نفوس البعض ليسد عليهم منافذ الهداية كده كده رايحين النار بل هذا اليأس الذي أصاب كل شخص أصاب الأمة جميعا في إصلاح نفسها وظنت أنها لن تكون إلا في ذيل الأمم وتقدم نفر من المتعلمين أو المتعالمين فصاروا سدنا للأعداء في تحقيق مآربهم وأغراضهم في السيطرة وإحكام السيطرة على الأمة كل ذلك سببه اليأس من إصلاح النفس واليأس من إصلاح العموم وإشراقة الأمل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإشراقة الأمل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا هو المنهج إياكم أن يصيبكم اليأس وأن يصيبكم القنوط من رحمة الله تعالى ويسد عليكم الشيطان جميع المنافذ ويغلقها عليكم ويحكم الإغلاق فتسير في غوايته إلى آخر نفس. تحققت فيك بذلك أغراض الشيطان وصرت في طريق الفساد وتظن أنه هو الطريق الأوحد المتاح لك، وهذا لعمري ظن أو ضرب من الظنون الخاطئة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والحق أن الله عز وجل فتح لك أبواب رحمته ولم يقنطك من رحمته، فتح لك أبواب التوبة حتى تصل الروح إلى الحلقوم وينكشف لك عالم البرزخ. حينما تصل الروح إلى الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، انكشف الغطاء فلا مجال للتوبة هنا، والتوبة مفتوحة لعموم الخلق جميعا حتى تشرق الشمس من مغربها. لماذا أغلقت على نفسك باب التوبة وقد فتحه الله تبارك وتعالى لك؟ لماذا يتطرق إليك اليأس ويحذرك ربنا من اليأس من رحمة الله؟ لماذا؟ لماذا أصابك ما أصابك؟ إنك حينما تتذكر قصة سحرة فرعون في الصباح الباكر بقصة فرعون إنا لنحن الغالبون إن لنا لأجر، يطلبون الدنيا في سعتها بالقرب من الكاهن الأكبر في مصر الذي يدعي الألوهية ويدعي أن له مقاليد كل شيء في مصر، ويتقربون إليه بعصيان الله تبارك وتعالى وإعلان الحرب على الله. ولا يعلمون أنه في الضحى تنتظرهم أبواب الرحمات وتيقظ قلوبهم وقد فتحت منافذها. لتهون في أعينهم الدنيا كلها أمام يقظة ضمائرهم ويقظت قلوبهم وتفتحت منافذهم كلها للإيمان برب العالمين، ليتحولوا إلى أولياء لله تعالى. تزور نفوسهم وتتعلق أرواحهم بالله تعالى، ليقابلوا وعيد فرعون بالتقطيع والتصليب في جذوع النخل، وهو قادر على إنفاذ وعيده بجيشه المؤدب بالسلاح ليقول له هذه الكلمة الخالدة: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اقضي ما أنت قاض. لينفتح، وأنت تقرأ هذه الآيات الجليلات لينفتح أمام عينك أنه لا يأس من إصلاح نفسك على الإطلاق، لتتحول إلى أحد أولياء الله تعالى وأركان الإصلاح في الأرض. إنها حكمة بالغة، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لا تيأس من إصلاح نفسك، وليشرق قلبك بالأمل، ولكنه ليس أمل الكاذبين الذين فسد طبعهم وتعلقت قلوبهم بالأمان الكواذب، إنما بداية الإصلاح إصلاح النفس، تعلق القلب بالله تعالى خوفا ورجاء، والإقبال على تطهير القلب من سواده بالذكر الدائم لله تعالى. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. وكان هذا الصحابي الجليل غريق في أوهام الدنيا، فسلبت منه إرادته وضعفت أن تقوم بأركان الإسلام وشرائعه، فتعلق قلبه بالطبيب الذي أرسله الله تعالى لإصلاح البشرية، الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به لأنال إرادة قوية تعينني على القيام بشرائع الإسلام. معالم في الطريق وبصائر يتعلق بها المسلم عند الفتن، هذه المعالم الأساسية التي ينبغي للمسلم أن يتشبث بها، وقد أحاطت به الظلمات من كل جانب، وبصيص النور يشير إليه أن هلم تعالى إلى الطريق، وقد وضح: وليكن لسانك رطبا بذكر الله. فإذا ما تعلق اللسان بالذكر تغير القلب، وإذا ما تغير القلب انصلح، وإذا ما انصلح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. معالم أساسية لأولئك الذين أصابهم اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله تعالى، إن الله تعالى قادر على إصلاحكم والأخذ بأيديكم إلى طريق الصلاح والفلاح. تعالوا هلم، أقبلوا، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ أفضل من ملأ. إذا كان ربك إذا أتيته ساعيا أتاك هرولة، فلماذا بيأس؟ إن ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا فسئل عن أعباد أهل الأرض فقنطه من رحمة الله فقتله. انظر إلى الشرور الناتجة من القنوط من رحمة الله، التمادي في الظلم والتمادي والتعدي والاستمرار في الذنوب والمعاصي والكفر بالله تعالى وإعلان الحرب على الله تعالى، كل ذلك ناتج عن اليأس من رحمة الله، واليأس من إصلاح النفس، واليأس من أن يأخذ الله تعالى بيدك إلى الخير. هلم تعالى، والرجل متشبث، متشبث بماذا؟ برحمة الله تعالى، وتعلق قلبه الأمل أن يعفو الله عنه رغم جرائمه. ماذا من أعلم أهل الأرض؟ مفتاح العلم الصحيح، العلم الشرعي الصحيح، سبيل لإصلاح النفس وإصلاح المجتمع. ولكن إذا من الأرض الفلانية فإن فيها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، مفتاح الإصلاح أيضا صناعة بيئة صالحة يتعبد فيها الناس لرب العالمين. والمكان الأوحد الذي لا تعصي الله تعالى فيه في الأرض المساجد، المكان الأوحد الذي لا تناديك ولا تناديك نفسك أن تعصي الله تعالى فيه، حتى إذا ما عصيت وجدت من يحذرك ويعلمك ويبصرك. أمان أهل الأرض سفينة نوح في بلاد الإسلام الآن، سفينة نوح بيوت الله تعالى، تعلقت بها، أصلحت نفسك ونزلت. بل إذا تعلق قلبك بالمساجد صرت من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويموت الرجل في الطريق فتأخذه في النهاية ملائكة الرحمة. لماذا تيأس؟ يأسك هذا ليس إلا من الشيطان يغلق عليك منافس الرحمات حتى تصير إلى ما صار إليه غيرك، كده كده دخلين النار. كلمة يلقيها الشيطان في أفواه كثير من الخلق فضاعوا وأضاعوا أنفسهم وأضاعوا غيرهم. الطريق من هنا أيها السادة ذكر لله تعالى بالليل والنهار، لسانك رطبا بذكر الله، البحث عن أماكن الطاعات فيها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، فيها أناس يتعبدون لله تعالى ويعلمون أصول العبادة للناس، اذهب إليهم، اترك البيئات الفاسدة، بيئات الأحقاد، بيئات التنافس على الدنيا، بيئات الكلام المستغرق في المعاصي والذنوب، بئات، التبرج والفسوق، بئات الاختلاط الذي يؤدي إلى فساد القلوب وسوادها. هذه ذنوب متوالية تفسد القلب. لما أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، أينما أذنب ثانيا نكتت في قلبه نكتة سوداء، أينما أذنب ثالثا، وهكذا دواليك مصير القلب أسود وسواد القلب يؤدي إلى فقدان البصيرة، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يظن المعروف منكرا ويظن المنكر معروفا. التدين تشتت، البعد عن الحرام ركعية وتخلف، الابتعاد عن الشبهات التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام جهالات وحماقات، الجلوس إلى النساء الكاسيات العاريات تقدم وانفتاح، والوسطية المزعومة شبهات تثار بين المسلمين في البيئات الفاسدة، أفسدوا عقول وقلوب المسلمين، هلم إلى الطريق. الطريق من هنا أيها السادة، قوائم انتظار لكهنة يتعلمون الدين بغير الله تعالى ويتحدثون ويتفوهون بالكفريات وإلصاق هذه الكفريات بدين الله تعالى ظلما وزورا وبهتانا. صفوف الكهنة الذين تعلمون لغير وجه الله تعالى ينتظرون دورهم في الجلوس على كراسي الإفتاء، نفاق تطرق إلى قلوبهم وأفسدها، يطلبون الدين لا للهداية، إنما يطلبون الدين لتحقيق أغراض دنيوية حقيرة، يبيع دينه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل. قد رأينا يا رسول الله، رأينا بأنفسهم هؤلاء يا رسول الله الذي حذرتنا منهم، سمعنا مقالتهم يا رسول الله، صدقت سيدي يا رسول الله، صدقت وكلماتك حق، فأنت لا تنطق عن الهوى. عبرة لمن يعتبر، ابدأ بنفسك عن هذه الشبهات ولا تقع في براثنها أبدا، ولا تجالس هؤلاء أبدا، ولا تجلس أمام الفضائيات ليفسد هؤلاء قلبك. لك تحتاج إلى مراجعة نفسك لتسير في طريق إصلاح نفسك بلا يأس ولا قنوط. فكر دائم لله تعالى وتعلق القلب الدائم بالله تعالى ومجالسة أهل العلم والصلاح ودوام تعلق القلب بالمسجد حتى لا تكون من أولئك الذين يتمنون الإصلاح ولا يسلكون سبل. إذا أردت إصلاح نفسك هذا غرض شريف وهدف النبي، فما عليك إلا أن تصاحب هؤلاء الذين ساروا في طريق الهداية نور على الدرب، نور في الطريق، أنوار مضيئة تضيء لك طريق الظلمات الكاحلة. نحتاج إلى كل ذلك وإضافات جديدة ستقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أضف إلى ذلك أنك تحتاج إلى زاد يومي بعد الذكر أو قبل الذكر لا بأس، ورد قرآني يومي لا ينقطع أبدا لتعرض قلبك على زواجر القرآن إن هذه الزواجر وهذه العبر والعظات التي تذكر في القرآن الكريم ليس للتبرك بها فقط وإنما لتجريها على قلبك لتكون سببا من أسباب صلاحه وإصلاحه. فتدبر القرآن سبيل من سبل إصلاح القلب بالاتفاق، ولن يكون ذلك إلا بتناول قسط وافر يومي من القرآن الكريم. لا تستطيع أن تقرأه في البيت للشواغل، تجلس في بيت من بيوت الله وليكن بين المغرب والعشاء تقرأ هذا الورد اليومي فتعان من الله تعالى على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ثم أضف إلى ذلك إذا أصابتك عوائق في الطريق وأنت تصلح نفسك فما عليك أن تسجد لله تعالى وتشكو حالك إلى الله في مناجاة وقت الصلاة السحر لا يسمعك إلا رب العالمين، وهو ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ينادي خلقا هل من مستغفر فأقبل، هل من تائب فأتوب عليه. إذا كان الأمر كذلك فلمن يأسف خير من طاعة الله تعالى وإصلاح الناس؟ لمن يأسف خير وقد فتحت لك الأبواب؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الأمة ويحدث هؤلاء، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ والإجابة التي تفاجئهم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطريق من هنا أيها السادة، طريق مناجاة الله تعالى في السحر، طريق يوصلك إلى الله تعالى بلا حواجز ولا عوائق. ثم إنك قد تتمادى في المحرمات وأنت لا تدري، وتجد نفسك قد انساقت إلى المحرمات انسياقا عجيبا، ويصيبك اليأس من إصلاح نفسك من جراء هذا الانسياق، ولا تدري أن ذلك له سبب قد يخفى على كثير من الناس ولكنه سبب واضح جدا، وهو أكل الحرام. عليك أن تتعلم كل ألوان المحرمات لتجتنبها، كل الأموال المحرمة لتبتعد عنها. أيام لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فإذا ما ابتعدت عن الحرام وأكلت الحلال انصاعت نفسك للطاعات تلقائيا، لأنها لحم نبت من حلال. بمفهوم المخالفة، أيام لحم نبت من حلال فالجنة أولى به. فإذا ما أكلت الحلال وأطعمت الحلال نفسك فإنك بذلك تؤسس نفسك لطاعة الله تعالى تأسيسا صحيحا. هل رأيت سارقا يطيع الله تعالى طاعة صحيحة؟ فبمجرد وصول الأموال إلى يده تجد يبحث عن إنفاق هذه الأموال فيما حرم الله، وهذا مثال واضح لما يقوله سيدنا الإمام الغزالي رحمة الله عليه: إن الحرام الحرام الحرام سموم قاتلة للدين. إذا كانت سموم الدنيا المعروفة قاتلة للجسم، فإن الحرام طعام الحرام سموم لا تقتل الجسم ولكن تقتل الدين في كل حال. فلا تجد دينا عند هؤلاء. ليه؟ تتبين لك معالم إصلاح النفس وطرائق الوصول إلى الله تعالى والابتعاد عن اليأس القاتل الذي يردي الناس في المهالك. هذه المعالم الرئيسة التي نحتاج إلى التنبيه المتكرر عنها حتى لا نساق إلى جهنم وبئس المصير، ونكون بأيدينا قد أوصلنا أنفسنا إلى النار بأيدينا حتى يقال لنا يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الله، أن يأخذ بنواصينا إلى الله، أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ارحمنا فإنك الرحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر المسلمين في غزة على أعدائهم اليهود المشركين. اللهم اجعل عاقبة عدوان اليهود زوال دولتهم. اللهم عليك بأعوان اليهود في بلادنا. اللهم اخزي أعوان اليهود في بلادنا. اللهم اخزي أعوان اليهود في بلادنا. اللهم انصر جندك الموحدين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. نستغيث بك استغاثة المضطر يا رب العالمين. صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.